الليلة عندنا درس آخر، والعم موسى رسول الله كافر، والعم موسى عليه السلام وابن خالته، بيننا من القرابة موسى يكلم الله تكليما، وقيل يسمع صرير الأقلام على اللوح المحفوظ، وكفاه أنه يسمع كلام الخالق سبحانه. ومعاذا عنده ذا القريب اللي لا يسمع تذكرة ولا ينتفع بموعظة. ما السبب؟ لا الغرور بالعلم والغرور بالمال والجاه. العاد أبو لهب عصى وتجبر وطغى بسبب الحسد لابن أخيه، وذا اللي معاد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه، هذا يدلكم على أن رجاج قد عود ولي من أولياء الله. يغربوه كافر بين إبراهيم خليل الرحمن، ما يا الله يلعاب صالح فينا من الصالحين، انتم قولوا ابوه ما يقدر يعود يكون فوق الناس كام بهل يصلح الولد ويكفر الوالد ابراهيم، ويقال ابراهيم ولي به هذا. الى اجبرنا ولي الصالحين القالوا موريتاني ما يرتكبوا لعاد وحمير، نجبروا رسول من رسول الله وولوا كافر. بعد مضل قص الله علينا هذا الخبر وقصص الانبياء، اياك ما ترين الغر في حد، اللي صالح صالح واللي مجرم مجرم، وتمن عميد في الاسلام ما يخالق. تفهم معايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده عم قال له حمزه، يجي يوم القيامه كل من قتل في الله ومات مجاهدا في سبيل الله إلين عدل الرن كاملين هو يقدم لهم حمزة سيد الشهداء، يحمل راية المقتولين في سبيل الله عبر التاريخ. وأبو لهب مؤسس دار على زعامة المعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عم آخر من شكله، وعنده عم آخر إنجان وأبو طالب ما بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وله قاد يقبل الحد يسميه ما جدوه، محروم من الهداية ومجبور على المساعدة، إياك تنبت شجرة لا إله إلا الله، يسقيها ويزرب عليها ويبالي عنها ويرد عنها الأشواك. إن الله يوجد هذا الدين بالرجل الفاجر، كافر حتى في سكرات الموت يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل الموت بدقائق، يقول إنه ما يجد يتبعه واسقر منه. يا غاري تختار تتقدى تفضل، تختار تتعشى تفضل، دارنا مفتوحة لك، أنا تول خويا. يا غاري لا إله إلا الله ماني قابلها جاي عن طريقك، هذا هو الحرمان العظيم. أنا قاهم الشيفر الماء ويكتروا لقرك وما تروحان لوكيل ومع ذا يموتوا جوعا، هذا يدلكم على أن حد كتموا لانه مكينتوا. الشقاوة ما ينفع فيها قرابة أهل الفضل ولا دعوة أهل الخير. داعيه الإسلام أكبر الدعاة وقائد الدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذا حرم فلم تنفعه دعوة النبي الصادق الأمين، ولم تنفعه قرابته، ولا ينفعه ما رأى من معجزات الله. مخلوق إني كب مولانا قلبه يعود ما ينفع فيه الضويات، والآن باطل السرور كاملة وباطل يزين الضو وضويته، هو مكفور من الداخل ومكينته ما هي مفتوحة لنور الإيمان. نعوذ بالله من الشقاوة اللي تنفر نوافذ الخير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الليلة وهذا الدرس نتيجة للوقت ونتيجة لأني أنا شملاك ممثل قدر من لمهينة وعندي قدر من الشردات، هو الحديث قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، مررتم برياض الجنة، الرياض تنقال ليش؟ أحد منكم دار يقولوا لي بيكات، والله الرياض عاصمة الدولة الفلانية. أنا العين عليها الرياض، لوكيل جارديهات فيهم جميع اللي توكل الناس. إذا مررتم برياض معناها للي في الجنة من الفواكه والأنعام والخضروات والأشياء ما تنسد فارتعوا. قالوا ما رياض الجنة، عجل منه شيء ينتكل. قال لهم حلق ذكري، هو ما ينتكل، لا معناها أنه هذا غذاء القلب، شرديه القلب ولو خرج شرديه الكرش، يقرب لهم المعاني بالأشياء التشويقية. لكن قال القرآن يا أيها الذين آمنوا، الصحابة يصل منهم تيفا وتاجر في المرصى، قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة مرصى بيس، إن يصبح كلهم تهيا كاصرون، إن قال لهم تؤمنون بالله ورسوله ولا عاي تجارة ما في المرصى، جاب لهم عبارة ني كلها يفتح قلبه ويتهيا ولا يدرى يشرح لي التجارة، لا هي تجارة علم ودين وأخلاق، ولا هي تجارة البس وكيل وشرب. هذا من أساليب التشويق، أن تضرب للناس يمهلة وتعبر لهم بعبارة، إياك أنهم يقبلوا عليك وإياك أنك تغرس فيهم من الخير لهمك. توا معايا ولا ما في معايا؟ أي معناها الله سبحانه وتعالى يضرب الله الأمثال للناس، قرب المعنى وتبسطوا عند الناس وانت لهي تدرسهم. اللي قال مثلا رياض الجنة فارتعوا، معناها فما اشكال، فما اشكال. واحد منكم نار خليه يسمعوا شي من الامثله اللي يقول في الدروس يضحكوا، ويقول لك الواحد انا يضحكني يا خي شو مضحكك، ولا قهر كيني ينقال له حقائق وش فيها يضحك. يا الله تطرح سؤال تقول له اللي قال حق والله ما هو حق، مره يدنكس راسه، مره يقول لك احيك مالك، قول لي الاخبار اللي قال لك حق والله ما هو حق، إذن يعترف يقول لك حق، قول له ايوه هي الحقائق المره ما فيهاش ضحك. ولا الحق يا الله تندم وتتخمى، لانك ينقال لك ما القواعد وتطرح لك امهله ويبين لك ما تيسر من شرع الله. كي لا أطيل عليكم، الله تعالى يقول والسيني وارك ياسر فيا في الدروس بهلي ما خالق حد يدعي الملا ما عنده وحدة. كلما ازددت تبليغا للحق ونصرة لدين الله انفجر لك أعداقا، ما تعرف على جايينك بهذه الوعادة، لقاه قد تنعطار العافية ولا يعادة، يعود رسول الله ما جبر مشكلة. إلا قال لك واحد أنا عباراته ما هي زينة عندي، يقول له لا الأعذار، رسول الله أكمل الناس إيمانا وأكمل الناس دينا وأحسنهم أخلاقا وأخبرهم بالألفاظ الطيبة المناسبة، ومع ذلك ما سلموا، فكيف يسلم أحد آخر؟ يا غار المهم حد يبلغ الحق وتوه، وذاك لو فرما غادي لرقابي. شفتوا العبارات ما هي واحدة، وأن نعرف أنكم متنقلين، واحدة يمكم عجال قلت لنا بغي تتكلم على ابن عم موسى وابن خالته، أطلصنا مرة واحدة قول لنا لله تقول الطائرة اللي تعود كانت محلقة بعيد ما تقول كب، دور يتحرك وتتفزع، والوتر يتعود كانت ماشية بيتين ما تجي من فرينة. معناها الأشياء لابد من التدرج إياك توصل للموضوع، لأنك جاي من بعيد ومشي معاه بتمهل. يا كان قد تعرف ليش والشريعة اللي جات الأمة المحمدية ما جاتها في وقت واحد، شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وحضر كنا طرحت له الطعام وقلت له ايوه شو القم لقمة واحدة وكل، يا كان ترى كانوا قد يعدل. ايه معناها طلبت منه المستحيل، الى قلت له شو هذا ابو الشفياء قال لا شرب شربة واحدة، لو انا هو يشقم ويصرط قول له ابدا، انا قلت لك انك تبرع يا كامل، هل هذا منطقي؟ لا بد من التفاويض ياك توصل القضية. ويقولوا وانتم تعرفونا في البادية، اللي ممكن يعرف البادية انتم ما فيكم بعدين خلقوهم رواك شو ولا قاعد آخر رصمي من الحياة الأخرى. أنا قاعد لك عنده قربة يابسة ما يقد يقوم وقومنا بدأ ويصب فيها. أيكم أخي جاتوا الستارنا يفتح لهم القربة اللي دور يرفدوا السيل ويتدفق الماء والقربة ما تخلش يوم مدسات ما عاد منها ياسر من الكلام. يا الله حد يمشيلها بالشوق ويتم يقطر ويقول كلمة ويقول واحدة أخرى ويرقنها من إله ويستبلها. يعني كان يعطي مولانا ركور يدخلها إلى ما العالم اللي لا يصب العلم هذا مثال تلهم ولا ستارنا يفوق على ذقري بيابسة شلاه يدخلها. هذا ما هو حكيم في درسي ولا هو تربوي في إلقائي. نرجو الله التوفيق والسلام. طيب ماكم تعرفون القلوب ما هي واحدة والفهم ما هو واحد. قال مولانا إن القلوب عليها قفار، إن القلوب عليها قفار ولقف الله مدرى كانوا كل شيء يفتحوا. أنا مرة مفاصل أروقيز كان رجال فهم والله ما يفهم تعرفوا بيش رجاه اللي يفهم يحرق وهني ما يفهم ما يحرق. أنا أقولكم أستاذي قري في الإعدادية والله في الثانوية والقري في الجامعة وعويلين عنده معلومات في دماغه يغير ما يعرف كيف التفاعل مع طلاب كل رجاه دخلته معلومات ما كان يعرفها يحرق. وأنا أقولكم ما يفطل يتبسم ويفطل وجهه تغير. تو معايا؟ الله تعالى يقول أن على قلوبنا أقفالها أقفال القلوب عليها أقفال. أيوة القفل كل شيء يفتحه. أنتم أهلكم أقفالكم كل شيء يفتحه. يشعر الله تعالى الأقفال ما هم واحدة. إذا ما داموا الأقفال ما هي واحدة يا تكتب الدعنة المفاتيح كان به اللي لا غنزرته بمفتاح ولا فتحه يا الله تروسوا بالأخرى والثاني والثالث. معناها هكذا الخلق يعني تتكلم معاهم يا الله تروسوا لهم أمثلة مختلفة. إياك إلى واحد من الأمثلة ما يدخلهم تجي العبارة الأخرى يدخلوا إياك يفتح قلبه فيستوعب. يا مفهوم الله ماكم ياهو هذا شربوه في كل إساء لأنها قواعد إلهية أخبر بها رب السماوات والأرض ولا مبدل لكلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون قارون هذا هو الدرس ذا الأخر اللي كان تهيئ له. نحن الليلة مع قصتي ولا أقول إننا الليلة مع قارون ما هو فأنا نعود معاه يا غير مع قصته القرآنية لنال البركة ونسلكم من الشرك. فنحن مع قصته لا مع ذاته وعمله السيء والعياذ بالله. إن قارون حد كامل عنده هاتف يقفله تلفونات يقفلوه وانتم انفتحوا لك تعرفون انتم انفتحوا كامل وتلفون قفلوها كامل وراياكم تلفون اشبه منكم واحدين منكم بعد بهذه عاقلة ان تقمزها تسكت وهو وتعبر من الأولى وزياها ان قال لك هي انا دايرها على الصامت دير انت راسك على الصامت لا تعود تلفونك اشبه منك تعود انت تتكلم وتخاصم وتشوش ومعاده تقول له تليفون يقول لك خلي عنك الدائره على صامت اصمت انت بارك الله لا تعود اشبه منك انت لك يا رجاه رافد سجاده تقول له لفيدك شنو السجاده للي شريت شنو السجاده ايوه وانت من دركانك سجاد يعني تقول له انت سجاد يقول لك كيفاش لا لا لا تعود شاهد لها هي من مبشرين بالجنه وانت ما عرفنا اخبارك آلتك تشهد له وراسك ما تقدر تشهد لا تعود آلتك داخل من هوية توام آل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بطرون بطرون ملان يدل. كنا الليلة الماضية مع شريف عالي النسب كبير القدر سمي أبا لهب أبو لهب لأنه يتلهب لا له يجدي به الجمال. غره موهره وغره نسبه وقيمته الاجتماعية حتى اغتر بالله ونعمه فكفر وتمرد وعاد عنده نمر من النار يتحراه وهو الآن يجلب فيه والعياذ. هذا مخلوقه نفسي والعم موسى وابن خالته ويعرف عن طريق الدين وقالوا انه كان مفتوح لي موسى. موسى كتابه واسمه ها في قاعد واحدين عادين ما مسامعين موسى تو موسى من بيخ رسول الله موسى ما نعرف ما نعرف. موسى كلم الله من بني إسرائيل اللي يتكلم معه رب السماوات والأرض تبارك ولله المثل الأعلى. حد منكم يتكلم معه الوزير يبقي يسمع الصوت يقوي فوليمه ولين تقول له كذا وحتى إذا ما سورته يخورج عليك يقول لك أنا يا أخويا لا مش عطاطري دارك الوزير متصل علي كان ضرك معي مكالمة وده هوالة يتقر وحنه متلفر عليه الوزير. يا رب يا رب لا رزيت آمين آمين. أنا جاه من تفخلاه جل من الباس أعلنه مستقبل مكالمة وأنه عنده خط مع الوزير. لا كنت تفرح بعظيم الدنيا أنه تتكلم معه فكيف لا تفخر ولا تعظم هذا المخلوق اللي يتكلم مع رب السماوات والأرض. إيمانك لا يقعد خالد يتكلم. وكلم الله موسى تكليما هذا الراس القريب والعم والخال. قال وكان قارئا للتوريت كتاب موسى المنزل عليه وكان حافظا لها ومتقنا لها وكان يسمى او يلقب المنور. اسمه قاع ما ينقال ينقال المنور لانه لا يتقاد وجهه لا يشم النور. ولكنه بعد دعوة موسى له منافق عايد معناها ظاهرته ما هي حقيقة. واحنا موريتانيا عندنا حديث صحيح متفق عليه يدعي الى النفاق المنافق متفق عليه اخرجه اي المحدثين ما يقدر يخرجوا ما هو موريتانيا لا يوجد في الكتب قال يوجد عند موريتانيا وذاك يعرفوا الحملات. الواحد يظل خرجته منقوطة عنده بوق ولا هو قابل يسكت ولني يشوف الليل لأهله يقول له شو وسيت معاه يقول له مقصر عمره هاني وخرجتي باحث ولني شيت اليوم من دوره يعطيني شي قال انه هارك الفضل فهار قالوا الله يفرقهم ويخليهم ولا هو لك ما سكت ومع هذا يلعن ايه لكن مالكم تعرفوه خارج خارجين واحدين ما يقدروا يشهدوا على هذا به اللي ذي مارك وبالتالي يثقيل عليهم. هذا هو اللي مكرهني انا في السياسه وهو اللي اداني طلقته للطلقات ولا ينفع فيها التحليل خاطر تم علم المسلمين ولاني مع هذا ولاني مع هذا. اياك اللي قد تم نقول للحق للجميع كامل ماني بايع حد ولا نمتيف بحد ورا اياكم ثايته في فتره غروني اهل الساحه قطيك الساحه للسياسه ادعيت لها الناس ودفعت فيها ونهار وعقاب وجريت لها ياسر من الخلق ماني فاهم الصخر عنا يا غير الله. لكن اللي خلق الموسى مع العصا اولا قالوا هي عصا يتوكوا ويشرح لنا لا دبوس يعرف يا غير ان اياله حيه تسعى ولا مدبرا ولا معقب ولا مدبرا ولم يعق راشي مولانا يعصمنا في القول والفعل ويثبتنا على ما يرضيه ويهدينا كا كاملين اياك تعود سياستنا طيب. كان قارون يلقب بي المنور، وكان متقنا للتوراه، وكان حافظا لها وفاهما لها، ومع ذلك تم فجأة ان يتقلب المخلوق لانه منافق يخفي غير ما يعلن. المنافق هذا اللي ما تجي تعرف قاع الا في طيات الكمبس، كم هذا قد شاف الكمبس لا مع الصباح ان تذبحوا الشاه خرص الكمبس لهو لك هو موجاته ما توفى الا الانترنت يا عارف الزبل ما تقلل منه بنيدة ماذا هو لك شي من قاعد وسخ ما أفطنته ولا ظلي تصبله يروح لك الليل وانت ما نقل تصبله. هذا هو حالة المنافق بالسياسة، ما تقلل تسكروا على قاعدة. هذا واحدين منكم يختار عن هذا الموت يا هو الحق. أنا بعد خاطر ينزل عني ونقول لكم خاصة في العام الما يبقى الشكل ما ترشح تبلص شقاء ما قد تتبلص يا غير كافي ذاك انتو ما تعرفوا ما قدتان. اسمعوا إن قارون هذا المخلوق اللي ذنبته هو من بني إسرائيل والعم موسى كما قلت لكم عليه السلام ولا تمنين صب عليهم ولا نشي من المال ما هو على شكل. والقرآن بهاللي كلام الله تعالى في عدة صفات ما متخلطة مع كلام الناس الأخرين مخارق الأخرين شنو تاغني مع الدحميس والله مع الصباح تقول أعوذ بكلمات الله ها؟ كلمات الله التامات لك عينك على من؟ عينك على كلام الله تعالى. يعني قلت التامات لك معنى هاي الشارة لكلام كامل ما هو تام ما خارج كلام ما هو لك في نقص. ولذلك هارك المخلوق يتري يتكلم هو لك إلى عاد دكتور مريتان الليل قال لك الدكتور معناها يا الله ينصمك وذنيك ويا الله عينيك تلعب عليك مظلمة ومعناها لوفاء الدكتور هو لك الدكتور اللي يتري يتكلم تخرص كتابه والله رسالته المعدل والله كذا هو لك متقطع عليه الكلام ما هو قاد يربط الربط اللي مناسب ومولى الإذاعة هو لك يشقم فمه وين عترك انه خباري وفصيح والعربية تدوى قدامه لأنني عدل النشرة هو لك ما تزال هذه الأنباء تصل إلى حضراتكم انت تالب وتوه هو لك يدور يركب الكلام وباحر يركبه ومن جهة أخرى وعلى صعيد متصل وبمناسبة كذا هو الكلام يتقطع يعني تفطن له يفلك الكلام ما تلم تماسك بينك. ولا يقدي عد الرواية ما قال ومن جهته والله أما بعده والله كذا عبارة تدل على التفكك في الجمل لكن يقرأ القرآن تقرأ قصة يوسف من أطول قصة متاربة في المصحف لهو لك ما تجمر في قطريته في المصحف أما بعده باب كذا فصل كذا لا تزال هذه الأنباء وأيضا وفلانا حتى لتسمع البلاغات أبو فلانا يخبر فلانا وقد أرسل إليه برسالة وقد تجد القرآن الأساليب اللي تعرف عند أبلغ وأفصح العرب لا تجد فيها تشابها مع كلام الخاطئ طبعا شوف كم مثال على هذا القرآن يختار يبين أن هذا الكافر اللي هو قارون لاه يبين لنا قال لنا انه ملهم من الدنيا تقريبا لعل هيك الدنيا نبحر كانوا عنده مرصى كانوا عنده شمل عبر لنا بعباره تلخص لنا المعنى اللي دل نفهمه احنا منه انه عندهم المرمى ما يقدر يصور تعرف الواسع قال ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه ومفاتيح مقصيناته تجتمع لها 40 راجل يرفدوا الله فاتح مقصينات لا إله إلا الله وأهربكم من هذا الشكل في موريتانيا. هم فاتيح اجتمع لها يقدر على ما يقوله بعض أهلها، 40 راجل معروفين لكن للشمشون ويعودوا متحامين على المفاتيح لا يطيحوا قاع منهم ما هم قادرين يرفضوا. لماذا قال القرآن هذا التعبير إنه مفاتيحه إنها تثقل على 40 راجل معروفة بالقوة؟ اختصارا لأنه لو دخل معنا في كلمة تفاصيل المال، كم عنده من كرتونة، كم عنده من دار، كم عنده من المال، لكان هذا تطويل. فاستعمل القرآن المفتاح إياك يفتح قلبك لتقدير قدر المال، وهذا قمة في البلاغة وقمة في الاختصار. ما أدري هل فهمتم هذا؟ عظمة كلام الخالق سبحانه. هذا مثل ماذا؟ الرجل. الله تعالى يريد أن يقول لنا أنا معاكم كاملي، وإحنا معروف أن الخلق كامل يتفرج. شو يقول؟ يقول ألم ترى أن الله، ما يغمر جد، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى، معناها رجال يتخلوا بيناتهم يتكلموا التعب. قال ما يكون من نجوى إلى عدوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أراهم عليك ثلاثة، ولعاد خمسة هو سادسهم، ولعل يحجرن أنه لا يرقلي معانا. استعمل عبارة ملأت ما بين السماء والأرض وأحاطت بكل شيء. قال ثلاثة رابعهم، خمسة سادسهم، قال واللي يقل من ذاك واللي فوق ذاك إلى نهاية العدد، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ما يبقى قلبك يفكر في عدد تصاعدي ولا عدد تنازلي إلا وغطته كلمة واحدة من كلام الخالق، لا إله إلا الله. هل فهمتم شكل من الاختصار؟ اليوم في الطائرات وفي السيارات السريعة وفيه المركبات وفيه الآلات اللي شنو يعبر عنها بيستسبق سرعتها صوته، طائرة أسرع من الصوت. إيش القرآن يقول عنكم؟ خالق غني من أمر الدنيا. ينقال سليمان نبي الله، نبي الله سليمان، إيه قال سخرت له الرياح، الرياح عجلانة والله ما هي عجلانة، تسمع ورق في التلفزات والله تشوف وفي العام. ينقال لك إعصار إنه يقطع كذا في الساعة، يقدر لك يقتد ثوى. قال إنها هاي الرياح اللي سخرت له يرين يرفد في الدمش والله فاروقي تقطع مسافة الشهر أول النهار، شهر كامل من السير تقطع الرياح السليمان فأول النهار. والغريب ما تعرفه قال غدوها شهر، يا غير ما قال إن السير بالنسبة له. إياك تم تتخمم فين كلما تطورت وسائل النقل والسرعة، فإن الله ترك الباب مفتوحا إنها مسافة شهر لآخر ما يصل إليه المخلوق. هذا ما نعرف كانكم فهمتوا. غدوها شهر لمن؟ هل للإبل؟ هل للبقر؟ هل ناس؟ هل الحمير؟ هل شو؟ ترك الباب مفتوحا انه اسرع ما تعرفه البشرية الى نهاية الدنيا تقطع لرياح سليمان منزل تور النهار. هل مفهوم ولا ما مفهوم؟ معناها هذا الطاغية الكافر ملك من الملك ينين عادل فاتيح تجتمع عليهم قرية معروفة بالقوة منقورة ومعلم ما تلفتهم ما هو بالشق لهم. واهلكم ان ياك النوع من اللي ما بيقطريتوه والله تقدروا تخموا به في العالم. المفاتيح اللي قاع عاديه عادت قاع ما رفوتها مشكل. لتنوء بالعصبه اولي اذ قال له قومه، شوف موريتانيا ما شاء الله طيب من صراحه تبارك الله، لاني يوم فرق عند الكلمه يقولوا هم فد شقايسين العاولات العطب الدفع حتى حاليا تعجب تعطل. هذا القرآن تفهموا لا إله تميت الدمكي كل كلمة وقف عندها بها اللي قال القرآن وتمت كلمات ربك. إذا تأمى ما فيها نقص وعاقبك صدقا ما فيه الكذب وعاقبك ما فيها الظلم وعدلا وعاقبك ما تقدر تحرك من بدها لا مبدل لكلمات قمة الكمال والجمال. وهذا لا يوجد في كلام المخلوق مهما ما فيها رقاش يبلغ من القوة والكمال علما وتعبيرا. لا يجي واحد آخر ما قال له هذا قبيل يعطي يقول كذا فهم معايا. ما فيها حد يلحق من الكمال في عقله ولا فهمه ولا صدقه. اللي يتعقب شمل الكلام ما يجبر فيه فتح البلاد يا غاري من يلحق نمر كلام الخالق سبحانه لأولك تاما أولا تام وعاقبك صدقا وعاقبك ما فيه ظلم وعدلا وعاقبك لا يبدل. تمام معايا. خرص وقت اللي قال مولانا كانوا فيه مسألة واحدة طالعة على النبي بصوت والله ما قلت فكرت فيه. مولانا قال انك ترقد الوقت يرقد وما ملل قال انك تموت ولا قطريت حد ما مات. الشيطان كان هامه انه ما يموت به الخزو وانت ريطر مولانا قال ربي فانظرني الى يومي. وهذا عايد هو كبي لكن عالم الغيب لا تخفى عليه الحيل قال وربي فانظرني هام منه فترة الدنيا هي اللي فيها الموت والبعث من الزعري خليك مات لا يموت حد. هو هام ورصه ملك الموت ورصه العزرائيل ورصه سكرات الموت ويتم قاعدته حال عينه يوه البعث. إنين قال إلى يوم يبعثون رد عليه الملي قالوا فإنك من المنظرين يا غير ذاك الهمك ما هو خارج إلى يوم الوقت المعلوم فلا بد أن تموت. لا إله إلا الله قولوا كامل لا إله إلا الله رب العالمين رب العالمين لا تنفني عليه الحين. قالوا ربي قالوا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون هم ورصد نهاية الدنيا ولا يموت. قالوا قال فإنك من المنورين يا غار إلى يوم الوقت اللي تعرف انت أبو عرويس تعرف ان ثم نهاية للدنيا وموت لكل حي وأن لا إله الدنيا تفرى كاملة وينادي رب العالمين لمن الملك اليوم ما في حد قد يجاوب. ما إنما فاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. إيه نحن عدلكم موجز ليهم الأنباء لأن الوقت ينفد الوقت سريع. ناهم مرة على لاين يعني تسمعوها اللي منكم ما قد سمعها واللي قدينا نستعمل من أدويتها وعلاجاتها نجيبوه مراعاة للوقت. قال إن شاء الله له يعقب عود في درس آخر نحاول إكمال ما بقي مما تيسر حول هذه القصة الغريبة. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وإذا ما يفرح هذا ظاهرة حد ما إن حد كامل يفرح الله يكرهه دركانها على اطلاقها مقيد وابتغي معناها اطلب ذا المال اللي اعطاك مولانا قالوا له ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ركز الله على الاخره بها اللي هي اللي تستقر. تمارك حد منكم في كيف خاطر ممثل بكيف لعل واحد يقول لي يا اخي انت ممثل بنا احنا لا شو ولايتنا موريتاني عنصريه حتى في المقاطعه خارج من الوقت هارك اللي تقول له انت مني الناس يقول لك انا من كيه ايدي انا قلت لك انت مني الناس يرصف على كيه والله يقول لك انا واحد من الكيفة بيشد التعلق بولايته عاد يسعى عن اسمه وتواقطه ولا انا من الكيفة انت مني الناس انا من بيت الميت وبيت الميت عاد قبيله أنت من أي الناس؟ أنا من أهل النعمة. وخلاص أنت يا النعمة وارك الله أن توما يا هوارك الله لو توف خارج الله. إحنا تعباني فينا الشم الأمراض اللي ما كان قط مرة نعدى الدرس تميت لي قال لي واحد في أثناء الدرس ذكرت لهم حد أنه طيب كي نقوله مسؤول مدير وموالي تميتني يتحدد لي راجل في المسيح قال لي هذا الراجل بعد اللي ذكرت مرته لا يعود الله من نحن. قلت له قال مشكلتك أن الشريعة اللي نقريكم أنكم أنتم أو ولايتكم أنا كره الكتاب ما رأيت اسمكم أنتم أموري تاني ولا ولاياتكم ولا مقاطعاتكم في المصحف ولا في الأحاديث وبالتالي قاع ناكرينكم نكتب ما أتكلم وراه وإذا قاع عايد أنا أكره الكتاب معروفه أموري تاني أنا أنتم قاع لا أجكم تعودوا الصالحين لأنكم ماكم في القرآن ولا في الحديث أندوروا بعد يا إلى عاد منتفخ كانوا يطرطق والله ينفش ويخليني ندرس للي قلبه مليان منه هذا قاعنا ما هو ما هو ما هو بلا قيمة عندي. قالوا ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك ما معناها أنك تفكر الله في الآخرة وتسهى أنك مزلت في الدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك معناها نصحه بخمس مسائل ثم ترقلوا ولا ما ترقلوا نصحه بخمس مسائل قالوا لا تفرح ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ركز الله على الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا هي الثالثة وأحسن كما أحسن الله إليك هي الرابعة وش تالبها أرعام تعود مفسي أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض هي الخامسة إن الله لا يحب السمع جوابه ما لهم نصحوه هم دعاة وقالوا الخير قال لهم أنتم متقشمين لا تتخوفوني من مولانا لا تتخوفوني قال لهم من مولانا ولا تخافوا من اللي قال لهم على دينيتي ولا اللي أعطاني مولانا بي اللي قال لهم أنا قال لهم ما أعطاني مولانا ذا اللي أعطاني يكون بي اللي يعلم هو أني أنا نستحق وعليه لا تخافوا علي هذا رأوالكم واحدة من موريتاني لا قارونات السقاري احنا رأوالكم فينا شم الغرق لا قارونة خاصة لا يسمى به الواحد يتبرم على عياله ويقول لهم لا تنخلوا هذا كامل أنا محصر بعرقة ناري وواحد يقول لهم يا أولادي ما حد مزلت حي ما لا يخصكم الصيد أنا الدكتور عندي امتياز عالمي وكل شيء يخصكم كل فضل ويا صباح قاع ما يقول لهم على الله توكلوا يقول لهم توكلوا علي أنا كافي لا إله إلا الله وتلحق يجدع ماشي يبطش ونين تقول انت ما كذا خبرني واحد انا نقرأ منكم انتم نقرأ منكم مستوى كبيات اياك انت من اشعلهم في الدروس اياك انت من اقمز على بوتوهاته الخزم يعني يعرفوني فيديش من الاخبار ما يعود لهم كي الشيباني من اهل البادية هو يتكلم ويتمهما يضحك ويوقي ما هو فاهم يتم يكرر على رأسه ويقول هذا من هذا مفيد واخبار الدار شاب خبرني انه راكب سيارة سمعوا ومعاه قدر من الشباب في سيارة ويهما قدامهم حكمة حمي لك الزمن هذا انه قال لهم شاب ذكي قال لهم اياك ما يحكمون البوليس والله الحكمة قدام اعطوني قال لهم نعدلين مكيدة قالوا شين قال لهم يا الله نركب نملاو الوقت من الوديد ويقعدوا اثنين منكم الله ثلاثه على قاشوشه من قدام يا اللي تقولوا له انتم كبوا ايوا كبوا لك معاهم قال لهم يركبوا واحدين على قاشوشه من قدام ونقيموا نافذين الحكمه ونشوفهم عشان دور ينبهروا منا دور يقولوا هاي المده المعدله من المشاكل الله رهبوهم وزير والله مسؤول كبير والله غالي ما يقدر يعرض له ولا هم لا هي يحكمون قبوا عدلوا قالوا على خنشيش وهم لا وهي وقاموا فص فص عجالة ما هم قام خرصي اللي نطاوف الحكمة خرصوهم ولا ننشرهم. من ثم هر واحدكم الصعب وقالوا قلت له هذا مدة انتحارية ولا هر عند أحد مسند فيه وخلي الوتة توخر. هذا الحق من دلي يسمعوه الليلة وخاصة الأخبار ويرعاوا بعد لا يشربوها لعل يشبروا لعل يشبروا أهل مسقاروا يعقبوا يسقروه مع جدهم. أراني بعد ما لنا صحهم بيتعرضوا سمعتوا يا يقع يعرفوا الوتات من شوقة ما يفهم. شوفوا دي الفكرة معناها خالفوا النظام ودفروا يكام بتسلكوا شفتوا من الغزو لا تبغي الفساد في الأرض إن الله قالوا إنما أوتيتوا على علم لا تخافوا علي أنا لا مولانا يعلم أني مستحق وني ما كتفتشوا في روسكم تعرفون كاملين إلا من رحم ربه وقلوبنا فيهم قارب لا نعطيكم عليها مثال اللي ممكن دارك صلي ومع الصباح ربح يقول لك عايد بها الركعات البارح ويصحى عن رب السماوات والأرض يريد يتزوج بمرأة يقول لها لك عايدة أنا عدلت عايدة مكيدة وفارض عليهم يعطوني بنته وحتى ده هو لك هو ما هو جاب اللي مردة مولانا ما يربط به الأشياء يعتبر الليل اسمه وكم يهال على هذا وده دور تجبروه كاملي مول السيارة لكن يصبح الشوفير تلحقوا ما هو قابل إني ينقال إن هذا من مولانا لا أركب لك مع مول السيارة ويقيم ماشيني تتعرض له وتأخرى وبعدين هم الطاحن وبيناتهم قول أنت الحمد لله يا ربي حامدينك اللي سلكنا أولا يقول هو الحمد لله من ثم يعقب يقول لك شو تتحمد مولانا ما لك ما تحضرني أنا تعرف باش يقولها يا هو لك هو يقري كتبة بالشور مخزي يقول لك أنا رأي لك شوفير من 1950 ومال من الوتات ورا هو لك ما كان يقدم السنة إلا أني نفطنت له يعمل هاك عملت أنا هاك وأنا عايد إخباري بي اللي قد صقت بالوزراء والعسكريين وغيرهم ويا هو لك انت أحمد مولانا وهو مترشح لأنك ما لي حمد هو لأنه رد فم سقير لا هو لك لا يطمئن إلى حمد الله وحده ولا إلى الاعتماد على الله وحده وهو يعتبر أنه له شركة في ذلك وعمل ينبغي أن تحمده عليه حوز على رقاش واعطيه قيات يقول هو يا ربي لك الحمد كما أنعمت وحامدك أنا الملك يقول لك كيفاش وأنا اللي أعطيتك قيات ما أنك حامدني إلا اسكت عنها لامها في قلبه وينفق عليك إنك شكرت الله ولم تشكره لما نحيط هذا نوع من تريكة قارونة قابلينها من الاعتماد على الأسباب ونسيان رب الأرباب قال إنما أوتيته على علم عندي قيم رافد الطبيب وعمل لكش من الأدوية وتبرع لاني تبرع ويجيك مع الصباح يقول لك تبارك الله ما كذا يقول لك أنا عارف أنا الدكتور من سنة 1900 وكذا ولا خالق طب ما قريت فيه وذاك الدواء اللي أعطيتك فرص هو لك يبطلك رقيبته انتوا وياك ما فيكم الأطباء الأطباء فارض عليهم يطبوا إياك ما يخريهم الشيطان يقول له أنا عارف أنه 100% ذاك اللي أعطيتك إدوى متفق عليه أكبر جامعات ومدارس الطب الحديث ونعرف أنك مرق لا يتعاملوا مع بريت يريد تقول له أنا بعد الله حامد مولار طاني العافية وتفضل علي كيف الدواء وما نفع هذا قارون السقير إنما أوتيته على علم عندي هذا واحدة منكم ثقيل عليهم يا غار طشة بالحق تم في حياتك كاملة معود نفسك اعلن اللي يعطي رب العالمين واللي يمنع رب العالمين وهو اللي يا غير ايش على الاسباب قالوا بعض الكتب كلام والله اعلم بصحته ان نبي الله موسى عليه السلام كنت نقول لكم أخباره قبل قليل أنه خارج مرة سأل مولانا على أنه دار سطوش عكيه نقول ودل مولانا على ورقة صدرايا كيه نقول والله نبات ونوني يمدق منه شدور يبرع هل يحكيه بعضهم الله أعلم والعبرة بالمعنى ما هو باللغة بو حاس على ورقة ولاني على برع بعد فترة وجعته درس قاس الصدر ينين مدق من هذوك الورقات تم الليلة من الله بصوت قبل عم ربما شي ثاني ما أطرش عم شي ثاني يا مولانا قال وش أتريك ساعة ودليتني عليه الشجرة ورخي عملتها ما أبري قال المرة الأولى قصتها بها اللي معتمد عليها لأني قلتها لك والمرة الثانية قصتها معتقد في الورق والورق لكو كوا معايا ولا ماكو معايا معناها ما ينغر لقاش ما يعود كي قارون يريد رين قالوا يخوف من مولانا قال له ما أنا ماني مجمر شي أنا لا نستحقه وبالتالي لما عرقت ناري والله من علمي والله من ثقافتي ومحصل بقلمي وبشهادتي هذا قارون والله ما فهمتوه قال لهم إنما أوتيته على علم عندي يرد عليه القرآن يقول له ما ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم مدركون اختصر القرآن القصة يقول فخرج على قومه في زينته عمنا دمين تلاه يدمروا ملا أمبرص لهم الحاركي يوم العيد ولا بقى نوع من الجمال ولا لحفور ولا تزخريف ما عدل الرأس عدل للجيش اللي معاه إلا اللي راكب على الخيل ولا راكب على شي ثاني ولا مزين كامل وهو ذات مرحلته ينعترهم راسه ويتفخر على الناس وذاك عايد الفخور هو آفة المخلوق طبعا شفت لك على الخيل قطر في المبدية ويتم الله يجرك مامه ويرخيهم يعقب الجن كطوي يجي على وجهه ويتم يخرص ولا بعد دراتي زينة وقطرتي زينة يتم ساهل زينة يعني نقول أبطح هو لك هو الله اذكر الله الصوصة عن راسك ومرة يتم يترفد ويخرف شوفوا لك واحدين إلا من بلقين على الوتاء تعود الوتاء جاية دابعة هو مقاطر بالشار ولا يترفد عليها الناقصة تبرمها هي اللي يا تحوز بعيد يعني عقب تنطمو يقول له ايه قصر عمرو ابن هذا ما يراعي بشي وانت اللي تراعي فيه ما استخر أرعى لا تخلى بك الغرور فخرج على قومه في زينته ولاني نخلص زينته وكماله ده هو القضاء والقدر كان مرقلين على أنه لاني يكمل حاله لا هي ينقبض المخلوق وقته متقدر الأحوال هو وقت قبل ولذلك أنا هنا أعطيكم مثال المريض ما يقرب بنته ما اسمع عافية هذا تأمنون والليل ما يحمم الحمى ويقرب وقت الفجر ما جاء مولانا والصبح لا تنفس يحرق أرواح أسوأ فج من عيدك الكون لأن ياك الوقت عباد مولانا متهيئين اللي يطح واللي قائم الليل واللي ما كلا ينظر الله إلى أهل الأرض المريض يغفر والمسافر يغلب عليه النعاس بهذه وجد نسبة من الأمر ولا يبقى مكروم على وجه الأرض أو مهموم إلا وشعر بنوع من الراحة لأن الله أقبل على عباده في الأرض فيتنفس الكون ثم فهمي ولا ما فهمت خرج على قومه في زينته في كماله ولا أني نخاضب الصورة لا سمع من اللي مريتني هو هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق يجيب لك مارة عن واحد يا غير هي الا لا كصد ولا هي عقب يعود الكون فيه فوتوكوبيات منه ولا أني يتخرص سوارك الظواهر في التلفزة ذي المارة مهرتك عند منين وخضرهم يصور عليه انقسمت الناس عادت تتنيمش فيه وخرص الناس لك يعني يوطفيهم الرئيس واحدين يعودوه لا الرئيس مرد عادي ورئيس وجايته الناس ومتلقى احدين اخرين يشوفوا الوتى يقولوا يا خي شفت لك اليوم شكل الوتات ما قط السك. واحد آخر يقول لك الرئيس هذا ساعده في الدنيا اللي عاد رئيس. واحد آخر يقول يا خي الدنيا لا أحد يعود جنرال ونجوم مية كانوا يمرق منش. واحد آخر يقول له بويا لا أحد يعود مثقف ويعود عنده الشهادة الفلانية. وهي لك الناس بقات تطايح بها الموهر القدام وخالق بعض عباد مولانا يعود خايف من ذاك الموهر لعله يكره ولا الشغل عن مولانا. ولذلك خرج على قومه في زينته انقسم الناس قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل موت يا قارو يا القوم لا أحد يعود كي قارو. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم لا تنغروا في الدنيا وموهرة ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال مولانا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا أحد ما ينغر في موهر الحياة طبعاً. جاء الأمر من مولانا جل وعلا وقال للتراب انها تبلعه هو وداره واللي معاه إلا ما استثناهم الله. قال للتراب صرطي قارون يبشي ذاك اللي معاه. قام الدار وبنيان واللي كاتب الله انه معاه قام لقاض في الأرض وتوه. فخسف نبي معناها ساخن في الأرض قام قلضته الدار قلضة ماشي والأمراض من اللي معاه قاموا قلضي وعادوا مقيمين لعيار ما في حد قاد يتدخل. قال مولانا فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ما عنده صنقة قد ترد عنه وما كان من المنتصرين هو ما قد عدش. ايوه شخلي الخريطة اللي كانوا يامس يقولوا يا خوت يا سكي ما صاب النعدنا كي قارون. قالوا أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق معناها حقا هذا قالوا وي كأن الله معناها حقا أن الله يعطي ويبسط غير ما يدل على الفضلية ويحكم عنك وهو راضي عنك وبالتالي ليس هذا ميزانا. فمعايا ولا ما فمعايا لولا أمن لك. وهذا نعطيكم مثال قط خلقنا عرفه في الحياة قط مرة كي نقولوا سيارة وتردم الأواح ونيش الحاجة فات مشاته في عايدة قيسة بليدة مهمة عنده وقام يدعي وقام يخطي وقال شنو ولا بخلش السماء سرى اللي أقدع عليهم النار ويطيركم وواقلك. بعد فترة من الوقت جاء الخبر انها عدلت عكسي ذا وان الناس اللي فيها فرقوا. يا ربي حامدك يا ربي حامدك حق الله خلاو كاملين يا ربي حامدك حامدك. اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق. لا اله الا الله مثال تشري واحد يشري سياره عقب يشتريها واحد اخر سويها 30 مليون ولا 40 مليون وتندم وقال يقصر اعماقكم انتوا ما كان عقب يشتريها واحد وركب فيها وقيم ماشي انعجاب لها تقلب تبين هو اللي خلق لها شنو قالوا له تقلب تبين. يا ربي حامدك عم تقلب يا ربي حامدك يا ربي حامدك حامدك مالك انت يا مش متاسف على ما فاتك الوقت يريد تتقلبت على مولاها عاد يحمد الملك على الحرمان وهو كان قبيل يسخط ويقيم العيار فصرف الله عنه آفة ظاهرها النعمة وباطنها الحوادث. معناها لا تنور. واحد آخر يقول يا ربي أنا هاي فقير أنا عندي خمس وأعطيني الزقيب بالفضل قبلوا من الزقيبة من الفضل وقيم ماشي وهم خارجين وحدين من الصوف شافوا الزقيبة وعرفوا أن الزقيبة فيها ذاك الفيل حنوهين وخولها وفرقوا به وقبوا الزقيبة عادل وخار يقولوا حق الله قبوا يأكلوا المال كامل والله اللي قبوا. يا ربي حامدك أنا زاد واخذوا من حلي ولا مسوني لهذاك عاد يحمد مولانا على طياح لي وعاد منخلع مني الزقيبة لأن عمت راحت مولانا. إذا في معناها لا تغتر بنعم الله أرعى لعل يعود الملك صارف عنك رواية أنت طايح حالك من السماء هو صارف عنك البلاء مترد ملي. هل فهمتم هذا؟ أراه قارون قال ونهيتم قاضوا في الأرض إلى قيام الساعة حاكم عليه الملك بأنه لا يتم يتجلجل فيها الا يقض شوي شوي، وهو في الارض ماشي في طبقات هيو يريد تقوم القيام. ذاك هو قبره وذاك هو نهايته. تو معايا ولا ما هو معايا؟ يا قلي فهمتوا يا كانين قال كان ايوا تختاروا تعودوا قارون يشد عار صغار نزلتوا لا يتغروا نعم مولانا ما تغر يشكرها وعس ولا تتكبر ولا تجبر وعرف لي كامل عقوبته الفناء. تو معايا والقرابه من الصالحين ما تغر الى تقول صالح هذه تعود فرعون والى تقول صالح هذه تعود فرعون والى عاد المراه صالحه يعملها عند زوج مخزي لكن ما يضرها. تو معايا هذا قلت ليلتي هذه اشتجوني في درس ليلة الاثنين صوروا عنه يكملكم ذيك الصوره الاخرى ان شاء الله ليلة الاثنين القادمه ان شاء الله تعالى دور نتابعه مع قارون لان الليله اللي هيناه وعدرنا شي من الكلام عنه قال ان شاء الله في الدرس اللاحق ناهي نبينه نقضوا منه بعض فيتامينات ب وس وشيلان يعني كان نستفادوا من قصص القران اللي فيه الكمال والعبره التامه. انتم فاهمين؟ ايوه انتهى الدرس. ايوه شوفوا شوفوا درسنا ليلة غدا ان شاء الله راح نتحولوا بكم الى الكبة ان شاء الله. يا ما قريت نكبوا كاع راكم ما في التعب كبة راح نعالجوا الجامع فن جامع الارشاد ومدشنوا بالداه وللبصر عليك رحمة الله. هو اللي شافع على من حرام وتوجيه قبلته وبتنا سابق قدر من المساجد اللي هون اللي احدثنا جامع قديم وفي الكبة ايه الكبة. تو معايا النبي صلى الله عليه وسلم توفى على مسجده هو من نفسه عبارة عن انبار موقف على جذور تنخل مسقف من فوق بجريد انخل ومعاه يصلي في خاتم الانبياء وافضل الخلق ولاش من جنرالات الصحاب تترفت على الصف هو هذا كله شيء قطع القمر معناها ان المسجد قيمته ما هو بنيان حق يا الله لا يعود المساجد ازيا من الديار يا عبرة المسجد بعماله والقائمين عليه. تو معايا واركش من المطارم يصلي له في المسجد السعودي يجي من بعيد اللي هو قال فين فسنا جاي يصير الجامع الكبير هو ما يروح الجامع الكبير ولا الصغير هو يروح ذيك بول ويتم الله يصلي ويتم سمع الله وهو يخرص بول الله اكبر وهو يخرص الفراش تبي والتحيات لله معناها جو المسي يحلم تو انا ما نقول فلان يا غير نطرح ماره ولا افطنتو لحد مزمز ياك معناها اني عقرتو مسيت بلاد الوجيع ويا الله ما يغركم ترى سعودي نبيت الى مباح ياسمين وزغرت احداث اليوم في ايات القران نبهني الاخ بارع طرح علينا سؤال يتعلق بتويقطاتهم مطروسين في الواكشو يقولوا على واحد راه هو رقد عند الروضه الشريفه وانه راها وانه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت واقط يرجى مما وجدهم انه يديرهم في الفرن المتوليد لكن لا لكن لا الضلال بهاللي احنا من الساعه اللي قال ان القران اليوم اكملت لكم دينكم لقى ما بدون الدين من حد حال عينه نقبوا من حد رقد ياك الضلال وربما يعود من وراش من منظمات الكفار يدوروا يقيسوا عقيده المسلمين ويقولوا لك هذه تغرب قد احرقها واحد وخرقه وواحد قد كسرها وشبر الشاشره ما دقع ولات على التواغط وعاد ما عدلتهم عقيده هذا هو الضلال ومحذركم رجالا ونساء ويا ما تخرصوا وتراقبوا لعل يعود فينا شي من الشباب العاد يعمل لليهود والنصارى بين اللي قضيه المسيء على الرسول تضرب يا الله مده كامله تعود في حاله استنفار دين ولا تفل الشجر واي لعل يعود اللي ولادها تقلبوا قاع والله مناتها تقلبوا بهاللي ياسر فيهم ما يقر العقيدة ولا يحضر مجالس الخير ويقرف شي من المؤسسات وجامعات الدول الكافرة ويرجع لك متقلب دماغ وعليه ذوك التواغط محذركم وحذروا التوامر واللي منكم ترى يقول لكم كذا والواحد ترى يقول لك ما الحصة قولوا ها انت من اهل التواغط وليه نحكم مرتك بيالي يقابل يا تصماتوا مدت نحكم إن جاب لها واحد ورأى في منامه قال إذا جارة وقعد النقاع مالنا يصدقه ما ولي عاد بينا يرقد الهاء وكينه معدل إنه مادة نسمد بسبب الهاء وقعد عند راسه والله أجبر في منامه وجاي من مدينة المنورة وخير مدينة المنورة ما كيفتش وفيها النبي سلمة والمسجد النبوي يا إحنا عندنا ميزان ولهذا قبل الحد يستعمر ليك محمد والرسول الله نعرفه ميزانه ولهنا قابلنا لقى يخلط علينا في ديننا تومركم مستعدين كاملين لا تتركوا بليدة خلتوها ما حذرت الناس تعود مدى كاملة جنود المولان ولا يقابلنا لقى هنا بسعيها ولا أجبرت المرأة المرأة اللي عندك بليدة تواقف كنت تواقف الله يعود فيهم ما شماه معظم حز بيهم على قويرة وحشي الهبيب لا تسمع دور تقول خلوا لك وهذا كل عام ننبه عليه الحمد لله بهذه كل عام يمشوه ومعناها المضايقين الطعمة هونه مريتان ويجبرتوا ملاهم قال اللي هو اللي وزعهم ما قد نقول لكم اجمعوا التواقط وحرقوهم عليه هاي لعل واحد منكم يعود ملي ما يتكيسوا يا بعد حرقوهم قدام عوينتوا وقولوا له العتماه انك مخزي بالك هذا غزو العقائد المسلمين والمسلمين دينهم واضح وفاتك من وواضح ومعروف ولا مدبولي ما يفعوا فيه التويقطات ولا مكتوب قاعدة وعد وانا هنا اختم بالدعاء استغفر الله استغفر الله طول. الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته تجاهل استعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا ما رآه دائما وأبدا اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترت اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته من دنيا والاخره ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك وادم علينا جميعا نعم اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا نعم اللهم ادم علينا جميعا نعم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت ان اللهم شر ما قضيت اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا اجعله وارثا منا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا اجعله وارثا منا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا اجعله وارثا منا اللهم اجعل دعانا العورد اللهم اجعل دعانا العورد اللهم اجعل دعانا العورد اللهم اجعل دعانا مجابا سعينا مشكورا عملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه اجعل بلادنا من احسن البلاد على آمنة مطمئنة إلى يوم التناب ونحن على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد اهدنا جميعا قمة وقاعدة اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة اللهم اهدي كبارنا واهدي صغارنا اهدي رجالنا اهدي نساءنا اهدي شبابنا اهدي شيبنا أغنياءنا فقرانا من علينا بهداية تشمل الصغير والكبير والحاضر والغائب اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والإيمان والإحسان ومن أمته منا فلقها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم اللهم اجعل دعانا يرد، تقدر منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الاخلاص والقبول والتوفيق والسداد في الاقوال والاعمال، يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، واصلح لنا كل شان. اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اغنينا اللهم بحلالك عن حرام، وبفضلك عمن سواك، افتح علينا الفتح المبين، فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم استجب، اللهم استجب وضاعف وبارك، اللهم استجب وضاعف وبارك، اللهم استجب وبارك وضاعف لنا في كل امورنا الصالحه، جنبنا كل مكروه. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اعطنا جميع ما سألنا، اللهم اعطنا جميع ما سألنا وفوق ما سألنا، وأدم علينا جميع نعمه. اللهم استجب، اللهم استجب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلِّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. لا تنسوني دائمًا من صالح الدعاء، ولكم المثل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.